هيا نلعب للأرجوحة، هيا نركب في مدرستي أحلى لعبي ومعلمتي معنا تلعب. هيا نلعب هيا نلعب للأرجوحة، هيا نركب في مدرستي أحلى لعبي ومعلمتي معنا تلعب. وتعلمنا ألف باء، اقرأ وافهم واجمع واحسب. وتعلمنا ألف باء، اقرأ وافهم واجمع واحسب. هيا في مدرستي نلعب، ثني مد نلعب نجري. هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب للأرجوحة، هيا نركب في مدرستي أحلى لعبي ومعلمتي معنا تلعب. مثل الريح وماء النهر نفرح نضحك ندخل فصلا. مثل الريح وماء النهر نفرح نضحك ندخل فصلا. نقطف علما مثل الزهر والقرآن نرطل حلوة. هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب للأرجوحة، هيا نركب في مدرستي أحلى لعبي ومعلمتي معنا تلعب. نرسم نقرأ خطا نكتب، هيا في مدرستي نلعب. نرسم نقرأ خطا نكتب، هيا في مدرستي نلعب. جاء الباص فهيا أمي قد أعددت حقيبة كتبي. هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب للأرجوحة، هيا نركب في مدرستي أحلى لعبي ومعلمتي معنا تلعب. قبلة ماما قبلة بابا، حب الإخوة نعمة ربي. قبلة ماما قبلة بابا، حب الإخوة نعمة ربي. شكرا يا مدرستي الحلوة، من أنهار العلم سأشرب. هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب للأرجوحة، هيا نركب في مدرستي أحلى لعبي ومعلمتي معنا تلعب. هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب هيا نلعب.